بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الفرقة الرابعة، توقفنا في المحاضرة السابقة عند الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها، وانتهينا من الإجماع. من باب التخفيف هنسيب الدليل الرابع وهو القياس، الدليل المتفق عليه، ونشرح إن شاء الله النهاردة الأدلة المختلف فيها. هناخد الاستحسان والاستصحاب. إذا بدأنا بالأدلة المختلف فيها وهي دراستها تعتبر من الأمور المفيدة لكم، لأننا في العصر الحديث دائما ما نبني حكما شرعيا على هذه الأدلة، فالرجاء فهمها فهما جيدا، نعرف إيه معنى الاستحسان، إزاي نبني الحكم عليه، ما معنى الاستصحاب، وإزاي الفقهاء بنوا الحكم عليه في بعض المسائل الفقهية، وكذلك العرف وقول الصحابي وسد الذرائع والمصالح المرسلة. النهارده إن شاء الله نأخذ الاستحسان والاستصحاب. إذا بدأنا بالحديث عن الاستحسان هنأخذ تعريفه لغة واصطلاحا، وحجيته يعني خلاف الفقهاء فيه، هل يبنون عليه الحكم ولا لا، وهنأخذ أنواعه والمسائل الفقهية التي تتفرع على هذه الأنواع. إذا بدأنا بالحديث عن الاستحسان لغة واصطلاحا فنقول أن الاستحسان في اللغة هو مشتق من الشيء الحسن، فإذا قلت أنا أستحسن كذا وكذا، فبمعنى أنك تعد هذه الأمور حسنة بالنسبة لك. فيقولون مثلا استحسن فلان طعام كذا وشراب كذا، وفي الاصطلاح هو العدول عن حكم مسألة بمثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه لوجه أقوى يقتضي هذا العدول. ما معنى هذا الكلام؟ العدول عن حكم مسألة فقهية بمثل ما حكم به في نظائرها، والسبب في ذلك إلى خلافه لوجه أقوى يقتضي هذا العدول. معنى هذا الكلام أننا في مسألة فقهية معينة لا نأخذ بنفس الحكم الشرعي في هذه المسألة، لكن نأخذ بالأفضل أو الأحسن. وبالمثال يتضح المقال. فإذا قلنا مثلا في الصوم أن الله سبحانه وتعالى قال ثم أتم الصيام إلى الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه رجل وذكر له بأنه تناول طعاما أو شرابا ناسيا في نهار رمضان، فقال له أتم صومك فإن الله سبحانه وتعالى أطعمك وأسقاك. هل في تعارض بين الدليلين؟ لا يوجد. في هذا الصيام واجب علينا ولا يجوز للشخص أن يتناول الطعام والشراب، لكن إذا تناول طعاما أو شرابا ناسيا في هذه الحالة الحكم يتم صومه، وصومه صحيح وليس عليه قضاء. هذا استحسان، استحسننا قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل أتم صومك، ولم نأخذ بأنه من تناول طعاما أو شرابا طبقا للقياس يبطل صيامه، صيامه غير صحيح، لكن استحسانا صيامه صحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم أتم صومك. أدي معنى الاستحسان. هل الاستحسان بهذه الكيفية الفقهاء بنوا عليه الحكم؟ طبعا أغلب الفقهاء أخذوا بالاستحسان، لكن الذي أنكر ذلك هو الإمام الشافعي رضي الله عنه، فقال من استحسن فقد شرع. والعلة في ذلك أن الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول أن الاستحسان الذي يبنى على الهوى وعلى التشهي فهو باطل، والفقهاء أيضا بهذا المعنى يقولون ذلك. فنأخذ من أقوال الفقهاء بأنهم لم يختلفوا حقيقة في أن الاستحسان دليل من الأدلة التي يبنى عليها الحكم، لكن في مفهوم الاستحسان، لأن الإمام الشافعي فهم من الاستحسان بأنه حكم الإنسان في مسألة معينة بناء على هواه وليس باستنادا إلى حكم شرعي. فالفقهاء جميعهم يأخذون بالاستحسان، لكن الخلاف في معنى الاستحسان. لو بدأنا بالحديث عن نقطة أخرى وهي أن الإمام الشافعي عارض ولم يأخذ بالاستحسان، هنأخذ أدلة الفقهاء على أن الاستحسان حجة، وهنأخذ أدلة الإمام الشافعي الذي يقول بأن الاستحسان ليس بحجة. لو بدأنا بأقوال وأدلة الفقهاء الذين يقولون بأن الاستحسان حجة ودليل يبنى عليه الحكم، استدلوا بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة والإجماع، فقالوا من القرآن الكريم قوله تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فمن هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى مدح الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وهذا دليل على حجية الاستحسان. من السنة أيضا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، فهذا دليل أيضا على أن الاستحسان حجة. أيضا من الإجماع قالوا: لم يختلف أحد من علماء الأمة بأن من يدخل يقضي حاجته في الحمام فإن كمية المياه المستخدمة وكمية الوقت الذي يمكسه كل شخص يختلف من شخص إلى آخر، وهذا مما طبعا يجمع عليه العلماء والعامة وإلى غير ذلك. لكن إذا لم نقل بالاستحسان فنقول مثلا للجهالة في كمية المياه وكمية الوقت مثلا لا يجوز الاستئجار على دخول الحمام، والأجرة تختلف من شخص إلى آخر. لكن طبعا مما يقع الناس فيه، فدخول الحمام واستغراق الوقت داخل الحمام وكمية المياه تختلف من شخص إلى آخر، وهذا يدل عقلا على أن الاستحسان دليل من الأدلة التي يبنى عليها الحكم. أيضا عدم الأخذ بالاستحسان يؤدي إلى حرج عظيم يقع فيه الناس، فلا بد للمجتهدين أن يضعوا حكما أو يختاروا حكما أحسن في مسألة فقهية معينة، وهذا مما أخذ به الفقهاء في كثير من الأحكام، زي الأخذ بالرخص في بعض الأحكام الفقهية، فإننا يجوز لنا أن نأخذ بالرخصة ويجوز لنا أيضا أن نأخذ بالعزيمة. أما الإمام الشافعي رضي الله عنه الذي قال بأن الاستحسان ليس بحجة، استدل أيضا بأدلة من القرآن ومن السنة ومن المعقول. فمن القرآن الكريم قوله، استدل بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فقال أن الآية لم تذكر ولم يذكر الاستحسان في هذه الآية. أيضا استدل من السنة وقال: لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الاستحسان في أي حادثة من الحوادث أو أي مسألة من المسائل، وهذا أيضا يدل على عدم حجية الاستحسان. قال الإمام الشافعي أيضا بأن الاعتماد في التشريع على طبعا الاستحسان المبني على الهوى من غير دليل فهو طبعا اجتهاد باطل فلا يبنى عليه الحكم. وطبعا الرأي الراجح من هذه الآراء أن الاستحسان الذي يبنى على دليل ولا يبنى على الهوى فهذا لا بأس به، والفقهاء أخذوا به في كثير من المسائل الفقهية. لكن الاستحسان الذي يبنى على الهوى هذا بالإجماع استحسان باطل. النقطة الثالثة في الاستحسان أنواع الاستحسان. يتنوع وينقسم الاستحسان إلى طبعا ثلاثة أقسام: القسم الأول الاستحسان بالنص، القسم الثاني الاستحسان بالإجماع، القسم الثالث الاستحسان بالضرورة، وهناك قسم رابع وهو الاستحسان بالعرف. يبقى عندنا أربع أنواع من أقسام ومن أنواع الاستحسان، عايزين نفهمها كويس. القسم الأول الاستحسان بالنص، ومعنى الاستحسان بالنص أن يرد نص من القرآن أو السنة يبين حكم مسألة معينة، ثم يرد نصا آخر في هذا الحكم، فهل يعتبر استثناء على هذا النص ولا يعتبر؟ هذا هو الأخذ بالاستحسان. وهذا المثال قد ذكرناه منذ قليل، وهو قوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. هذه الآية مفادها أن من يتناول طعاما أو شرابا في نهار رمضان فصيامه يعتبر باطل ولا يصح، لكن من تناول ناسيا فيتم صومه ولا شيء عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتم صومك فإن الله أطعمك وسقاك. فهذا استحسانا يتم صومه وصومه صحيح. النوع الثاني الاستحسان الثابت أو الاستحسان بالإجماع. ومعنى الاستحسان بالإجماع هو أن يترك العمل بالقياس لوجود مسألة فقهية أجمع الفقهاء عليها، والأدلة على ذلك أو المثال على ذلك عقود الاستصناع. عقود الاستصناع وهي أن تذهب إلى صانع معين وتتفق معه على أجرة، فهذه الصنعة غير موجودة في هذه الحالة، لكن على سبيل طبعا الضرورة وعلى سبيل حاجة الناس إلى مثل هذه العقود أجمع الفقهاء على أن عقود الاستصناع جائزة بالرغم من أن الصنعة غير موجودة. ففي هذه المسألة إذا أخذنا بالقياس نقول أن عقود الاستصناع غير جائزة للجهالة ولعدم وجود الصنعة، لكن أجمع الفقهاء على جواز ذلك لحاجة الناس إلى مثل هذه العقود استحسانا. يبقى في هذه الحالة نحن أخذنا بالاستحسان. النوع الثالث الاستحسان بالضرورة، ومعناه العدول عن حكم مسألة برضو لوجود حالة الضرورة، والمثال على ذلك الاطلاع على عورة المرأة. فالاطلاع على عورة المرأة حرام شرعا ولا يجوز، لكن في حال الضرورة يجوز. ففي مثلا حالة الكشف الطبي أو إجراء عملية جراحية أو غير ذلك فيجوز الاطلاع على عورة المرأة استحسانا، لكن إذا أخذنا بالقياس نقول لا يجوز الاطلاع على عورة المرأة بأي حال من الأحوال، لكن هذا استحسان بالضرورة وهو القسم الثالث من أقسام الاستحسان. القسم الرابع الاستحسان بالعرف، ومعناه أن نعدل عن حكم مسألة معينة لوجود عرف يقضي بخلاف ذلك. والأمثلة على ذلك مثلا في العرف العملي والعرف القولي، في إذا قال شخص وحلف مثلا بأنه لا يبيت اليوم في بيت، هل إذا بات في المسجد يحنس وعليه كفارة يمين ولا لا يحنس؟ إذا أخذنا بالقياس نقول أن المسجد نوع من أنواع البيوت، وبناء على ذلك يحنس وعليه كفارة. لكن إذا أخذنا بالعرف أن الناس لا يطلقون اسم البيت على المسجد، وبناء على ذلك لا يحنس عرفا استحسانا. يبقى في هذه الحالة نحن أخذنا بالاستحسان وقلنا لا يحنس من حلف لا يدخل بيتا فدخل مسجدا، لأن الناس لا يسمون في العرف الجاري بينهم لا يسمون المسجد بيت. وأيضا مثال آخر، إذا حلف شخص لا يأكل لحما فأكل سمكا، هل يحنس بأكل السمك وعليه كفارة يمين ولا لا يحنس؟ إذا أخذنا بالقياس نقول يحنس، لأن السمك نوع من أنواع اللحم، لكن عرفا الناس لا يطلقون على السمك لحم، فتقول اشتريت لحما، وإذا اشتريت سمكا تقول اشتريت سمكا، لكن عرفا الناس لا يطلقون السمك عليه لا يطلقون اسم اللحم. وبناء على ذلك إذا أخذنا بالاستحسان العرفي نقول من حلف لا يأكل لحما فأكل سمكا لا يحنس، ليس عليه كفارة يمين. لماذا؟ لأن العرف الجاري بين الناس أنهم لا يسمون السمك لحما. أيضا مثال على الاستحسان الثابت بالعرف العرف العملي، وهو استئجار مرضعة بطعامها وشرابها وكسوتها وسكنها، مع أن السكن وأن الطعام والشراب طبعا غير مقدر، يعني في جهالة في الأجرة، لكن الناس اعتادوا على ذلك، فيجوز استئجار مرضعة أو خادمة وتكون الأجرة هي الطعام والشراب والسكن، بالرغم من أن هناك جهالة في الأجرة، لكن عرفا يجوز استحسانا هذه الأمور. في أثار فقهية مترتبة على هذه الأنواع اللي احنا ذكرناها، فنقول الفرع الفقه الأول لو غسل سوء الثوب في غسالة، والغسالة الحديثة اللي هي تضع فيها الملابس وكمية من المياه، ثم بعد ذلك طبعا تخرج هذه الملابس وتنشر، هل النجاسة تزال بهذا الغسل ولا لا تزال؟ إذا قلنا بالقياس فنقول النجاسة لا تزال، لأن المياه التي خرجت من لأن النجاسة التي خرجت من الثوب داخل المياه ما زالت موجودة، فلا تذهب هذه النجاسة إلا إذا أخرج الثوب عدة مرات وصب عليه الماء خارج الغسالة. لكن استحسانا ولحاجة الناس إلى ذلك نقول إذا غسل الثوب في غسالة يطهر ولا يشترط أن يخرج من ذلك، طبعا استحسانا. الفرع الثاني إذا صلى 4 ركعات نفل ولم يقعد بعد الركعتين في المنتصف، هل صلاته صحيحة ولا غير صحيحة؟ إذا أخذنا بالقياس نقول بأن صلاته باطلة، لأنه لابد أن يجلس طبعا بعد الركعتين مثلما يفعل في الصلوات المفروضة، لكن استحسانا صلاته صحيحة. لماذا؟ لأن النفل أخف من صلاة الفريضة، فإذا ترك التشهد في وسط 4 ركعات فصلاته صحيحة طالما أنها نفلا، لأن النفل أخف من طبعا الفرض، وهذا من أوجه العمل بالاستحسان. الفرع الثالث إذا اشترك جماعة في سرقة 3 أو 4 أو 5، هل يقام الحد على الجميع ولا يقام على السارق الآخذ فقط؟ إذا يعني أخذنا بالقياس نقول أن الذي يخرج المال فقط هو الذي يقام عليه الحد، لكن استحسانا أن الجميع مشتركون في هذه الجريمة. والفقهاء في ذلك يقولون بأن عادة السارقين بأنهم يقسموا أنفسهم على طبعا مجموعات، البعض يراقب الطريق، والبعض مثلا يقوم بالدخول إلى المنزل، والبعض الآخر يقوم بفتح الحرز وإخراج المبلغ من المال ووضعه مثلا في حقيبة ثم يخرجون. فهل يقام الحد عليهم جميعا 3 أو 4 دول ولا يقام الحد على الآخذ فقط؟ إذا أخذنا بالقياس نقول لا يقام الحد إلا على الآخذ فقط، لكن استحسانا يقام الحد على الجميع، لأن العادة تقتضي ذلك. وكذلك في جريمة القتل، إذا اتفق 4 مثلا على قتل واحد، منهم من يراقب الطريق ومنهم من هو أخذه واستدركه إلى مكان معين، ومنهم من ربطه بحبل، ومنهم الأخير من ضربه بسكين، طالما اتفقوا على القتل 4 يبقى في هذه الحالة استحسانا يقام عليهم القصاص. لكن إذا أخذنا بالقياس نقول الذي يضرب فقط ويقتل هو الذي يقام عليه الحد. فهذا طبعا من الأمثلة التي تبين معنى الاستحسان وإزاي الفقهاء بيبنوا عليه الحكم. الدليل الثاني من الأدلة المختلف فيها الاستصحاب، برضو هناخد معناه لغة واصطلاحا وحجيته وأنواعه. الاستصحاب في اللغة هو مشتق من المصاحبة والملازمة، فتقول استصحب فلان يعني لازمه. وإذا عرفناه اصطلاحا عشان نعرف ما معنى الاستصحاب وإزاي الفقهاء بيبنوا عليه الحكم، فهو عبارة عن الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الأول لعدم وجود ما يصلح للتغيير. ما معنى هذا الكلام؟ طالما يعني في حكم فقهي ثابت في الزمان الماضي يبقى في هذه الحالة في الزمان الثاني الحاضر نحكم بثبوت هذا الحكم طالما لم يأتي دليل يدل على خلاف هذا الكلام. وبالمثال يتضح المقال، فمثلا إذا تزوج رجل امرأة والجميع والجيران والكل يعرفون بأن هذا الرجل متزوج من هذه المرأة، هذه المرأة ذهبت إلى القاضي وادعت بأن هذا الرجل طلقها ولم يكن معها دليل على ذلك، هل القاضي يحكم بالطلاق ولا يحكم بثبوت الزوجية بينهما. يبقى في هذه الحالة القاضي يحكم بثبوت الزوجية بينهما وليس بالطلاق لاستصحابا، لأن في الزمان الماضي هذا الرجل متزوج من هذه المرأة ولم يأتي دليل قوي يدل على زوال الزوجية بينهما، والزوجة لم تأتي بدليل. يبقى في هذه الحالة الأصل إيه؟ الأصل بقاء الزوجية وليس زوال الزوجية طالما لم يوجد دليل يدل على خلاف هذا الأمر. الاستصحاب له أنواع سبعة. النوع الأول استصحاب، عشان كل نوع هناخد مثال عليه، استصحاب الإباحة الأصلية. والمثال على ذلك أن الله سبحانه وتعالى أباح لنا جميع الأطعمة والأشربة طالما لم يأتي دليل يدل على النهي عن هذه الأطعمة والأشربة، لأن الأصل في الأشياء الإباحة. يبقى إذا حكمنا وقلنا بأن هذا الطعام تناوله حلال شرعا فنقول استصحابا، استصحابا لأنه في الزمان، لأن الأصل في الأشياء الإباحة، وأن جميع الأطعمة مباحة إلا ما ورد فيها نص من القرآن الكريم أو السنة يدل على النهي عن تناولها أو سببت ضررا، ففي هذه الحالة يعتبر تناولها محرم. لكن طالما لم يوجد طبعا فالأصل في الأشياء الإباحة وليست الحرمة. يبقى النوع الأول استصحاب الإباحة الأصلية. النوع الثاني استصحاب البراءة الأصلية. ودائما يقولون أن الأصل في الإنسان البراءة، وفي القانون يقولون أن البريء، أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. فإذا ادعى شخص على شخص آخر بأنه قتل أباه مثلا ولم يكن معه دليل، هل القاضي يحكم بالبراءة ولا الإدانة؟ طبعا القاضي يحكم بالبراءة لأن الأصل في الإنسان البراءة، والعكس أن الأصل في الإنسان أن الإنسان يكون متهم إذا وجد أدلة قوية تؤكد على هذا على ارتكابه جريمة معينة، لكن الأصل في الإنسان البراءة وليست التهمة. النوع الثالث استصحاب نص الشارع حتى يثبت أنه منسوخ. يبقى أي حكم جاء من عند الله سبحانه وتعالى أو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فنأخذ به طالما لم يوجد دليل يؤكد نسخ هذا الحكم. أيضا النوع الرابع استصحاب العموم. يبقى أي حكم يأتي عاما ويسري على جميع الناس إلا إذا ورد حكم يدل على خصوصية هذا الأمر بشخص معين، فاستصحاب العموم يعتبر من أوجه العمل بالاستصحاب. النوع الخامس استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى يثبت خلافه، والمثال على ذلك استصحاب الطهارة الثابتة في الصباح حتى تصلي مثلا صلاة الظهر، فإذا خرجت من منزلك وتوضأت ولم يثبت يقينا بأنك يعني بأنك قد خرقت هذا الوضوء فإنك تصلي صلاة الظهر استصحابا باستصحاب الوصف المثبت للطهارة في الصباح. وفي الفقه يقولون دائما أن اليقين لا يزول بالشك، فطالما أنت توضأت ولم يكن عندك دليل قوي يؤكد على زوال الطهارة يبقى تستصحب الطهارة وتصلي صلاة الظهر. النوع السادس استصحاب حكم دل العقل والشرع على ثبوته. يبقى في هذه الحالة برضو العقل دل على ثبوت أمر معين زي ثبوت الزوجية بين الزوجين في العصر الماضي، طالما لم يأتي دليل يدل على زوال الزوجية يبقى بالعقل القاضي يحكم بثبوت الزوجية وليس بزوال الزوجية. والنوع السابع والأخير هو استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع، فإذا أجمع الفقهاء على أمر معين فإننا نستصحب هذا الإجماع في حكم هذه المسألة. والمثال على ذلك أن الفقهاء رضوان الله عليهم أجمعوا على أن من رأى الماء قبل الصلاة فالتيمم باطل، ويقولون دائما إذا حضر الماء بطل التيمم، فإذا لم يوجد هناك ماء وتيمم شخص لكي يصلي وقبل أن تقام الصلاة حضرت المياه فالتيمم باطل ويتوضأ ويصلي، لكن إذا حضر بعد أثناء الصلاة هناك خلاف فقهي في ذلك أثناء الصلاة، هل يكمل الصلاة بالتيمم وصلاته صحيحة أم يقطعها ويتوضأ خلاف بين الفقهاء. النقطة الثالثة حجية الاستصحاب، هل الاستصحاب بهذا المعنى يبنى عليه الحكم مثله مثل الاستحسان ويعتبر دليل من الأدلة التي يبنى عليها الحكم؟ طبعا لدينا 6 مذاهب في حجية الاستصحاب. المذهب الأول أنه يرى، بعض الفقهاء يرى أنه حجة مطلقا سواء في النفي أو الإثبات، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في صلاته فيأخذ شعرة من دبره فيمدها فيرى أنه قد أحدث فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يبقى في هذه الحالة. وهذا يحدث مع بعض الناس بأن الشيطان يأتي لأحد الناس في أثناء صلاته ويشد شعره لكي يعني يشككه في أن وضوءه وطهارته قد زالت ولكي يقطع الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا ينصرفن حتى يسمع صوت أو يجد ريحا. وهذا مبني على قاعدة أن اليقين لا يزول بالشك. استدلوا أيضا وقالوا أن الغائب دائما يراسل أهله ويراسلونه مع أنهم لا يرونه بدون يعني في حال عدم وجود الاتصالات الحديثة، وهذا استصحابا لأنهم حياته موجودة في الزمان الماضي فهم يحكمون على أنه ما زال حيا وما زال موجودا، وهو كذلك يراسلهم وهو يعرف بأنهم في الزمان الماضي كانوا أحياء، فأيضا حياتهم مستمرة في الزمان الثاني، وهذا من أوجه ومن أمثلة العمل بالاستصحاب. المذهب الثاني يرى بأن الاستصحاب يصلح حجة للدفع فقط، زي استصحاب البراءة الأصلية من شخص يدعي على شخص بأنه قتل أباه فيقول استصحابا: الأصل في الإنسان البراءة، فالقاضي يحكم ببراءة هذا الشخص. يبقى هؤلاء الفقهاء قالوا يصلح لدفع تهمة فقط لكن لا يصلح للإثبات. المذهب الثالث يرى أنه ليس بحجة مطلقا، يعني قالوا بأن الاستصحاب ليس بحجة سواء لإثبات أمر أو لنفي أمر، وقالوا واستدلوا على ذلك وقالوا بأن بينة الإثبات مقدمة على بينة النفي والإجماع منعقد على ذلك، فلذلك لا يصلح الاستصحاب لأن يكون لا لإثبات أمر ولا لنفي أمر من الأمور. المذهب الرابع يرى بأن الاستصحاب يجوز الترجيح به لا غير بين المسائل الفقهية، يعني المجتهد يرجح به حكم مسألة فقهية معينة يرجح به على رأي آخر فقط، لكن الاستصحاب ليس بحجة ولكنه يصلح للترجيح فقط، وهذا هو المذهب الرابع. المذهب الخامس يرى أنه حجة على المجتهد فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لكن طبعا ليس للعامة أن يستخدموه، فهو يكون بينه وبين الله سبحانه وتعالى فقط. المذهب السادس يرى أنه حجة إن لم يكن غرض المستصحب سوى نفي ما نفاه، زي الشخص الذي يدعي على آخر بأنه قتل أباه، ففي هذه الحالة أيضا يصلح بأن يكون طبعا الاستصحاب حجة، لأنه في هذه الحالة طبعا يكون الغرض من الاستصحاب هو نفي شيء معين. طبعا يترتب على حجية أنواع وحجية الاستصحاب عدة فروع فقهية، زي ما تكلمنا في الاستحسان عن الفروع الفقهية اللي هو غسل الثوب والسرقة وكذا، فكذلك في فروع فقهية طبعا تترتب على الاستصحاب، منها مثلا الفرع الأول وهو إرث المفقود. المفقود هو الشخص التي انقطعت أخباره فلا تعلم حياته من موته، هل يعتبر حيا في حق نفسه فلا يرثه أحد، وكذلك في حق غيره فلا يرث من غيره؟ طبعا خلاف بين الفقهاء. الإمام مالك والشافعي رضي الله عنهم قالوا بأن المفقود يعتبر حيا في حق نفسه فلا يرثه أحد، يبقى ما فيش حد يرث المفقود الذي انقطعت أخباره، وكذلك في حق غيره يعتبر حيا، يبقى إذا مات قريبه فإنه يرث منه ويوقف له نصيبه. لكن الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه قال أنه يعتبر حيا في حق نفسه، فلا توزع تركته حتى تعلم حياته أو موته، لكن في حق غيره يعتبر ميتا، فإذا مات من يرثه فلا يحتفظ له بنصيب. يبقى الإمام أبو حنيفة وأصحابه قال أنه يعتبر حيا في حق نفسه، فتركته لا توزع على أساس أنه ما زال حيا، لكن في حق غيره يعني لو مات قريبه لا يوقف له نصيبه حتى يأتي. المذهب الثالث وهو الراجح، الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه قال أنه يعتبر حيا في حق نفسه وفي حق غيره مدة 4 سنوات، وهذا الرأي الذي أخذ به القانون. فالمفقود الذي انقطعت أخباره ينتظر 4 سنوات، طبعا بعد 4 سنوات يعتبر طبعا ميتا في حق نفسه وفي حق غيره، لكن قبل انقضاء 4 سنوات يعتبر حيا في حق نفسه فلا توزع تركته، وإذا مات قريبه أيضا يوقف له نصيبه، وهذا هو الرأي الذي أخذ به القانون. الفرع الثاني، المتيمم إذا وجد الماء أثناء الصلاة. طبعا قلنا قبل ذلك بأن الفقهاء أجمعوا على أن من يرى الماء قبل الصلاة تيممه باطل ويتوضأ، إذا حضر الماء بطل التيمم، لكن الخلاف جاء بين الفقهاء فيما إذا تيمم وأثناء الصلاة حضرت المياه، هل يكمل صلاته وصلاته الصحيحة ولا يقطع صلاته ويتوضأ؟ الإمامان طبعا مالك والشافعي أيضا رضي الله عنهما قالوا لا يبطل تيممه وصلاته صحيحة ويستمر. الإمام أبو حنيفة قال ينقض التيمم خلاص يعتبر باطل وتبطل صلاته، ولا بد أن يقطع الصلاة ثم بعد ذلك يتوضأ ويصلي. وهذا طبعا هذه الأمور التي اختلف فيها الفقهاء الخلاف فيها رحمة بالنسبة لنا، فالذي مثلا تيمم ثم بعد ذلك صلى يبقى صلاته صحيحة وله الأجر، إذا قضى صلاته وتوضأ وصلى أعاد الصلاة مرة أخرى فصلاته أيضا صحيحة وله أجر. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، يبقى شرحنا الاستحسان والاستصحاب من الأدلة المختلف فيها، إن شاء الله في المحاضرة القادمة نكمل الأدلة المختلف فيها. شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الفرقة الرابعة، توقفنا في المحاضرة السابقة عند الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها، وانتهينا من الإجماع. من باب التخفيف هنسيب الدليل الرابع وهو القياس، الدليل المتفق عليه، ونشرح إن شاء الله النهاردة الأدلة المختلف فيها، هناخد الاستحسان والاستصحاب. إذا بدأنا بالأدلة المختلف فيها وهي دراستها تعتبر من الأمور المفيدة لكم، لأننا في العصر الحديث دائما ما نبني حكما شرعيا على هذه الأدلة، فالرجاء فهمها فهما جيدا، نعرف إيه معنى الاستحسان، إزاي نبني الحكم عليه، ما معنى الاستصحاب، وإزاي الفقهاء بنوا الحكم عليه في بعض المسائل الفقهية، وكذلك العرف وقول الصحابي وسد الذرائع والمصالح المرسلة. النهارده إن شاء الله نأخذ الاستحسان والاستصحاب. إذا بدأنا بالحديث عن الاستحسان هنأخذ تعريفه لغة واصطلاحا، وحجيته يعني خلاف الفقهاء فيه هل يبنون عليه الحكم ولا، وهنأخذ أنواعه والمسائل الفقهية التي تتفرع على هذه الأنواع. إذا بدأنا بالحديث عن الاستحسان لغة واصطلاحا فنقول أن الاستحسان في اللغة هو مشتق من الشيء الحسن، فإذا قلت أنا أستحسن كذا وكذا، فبمعنى أنك تعد هذه الأمور حسنة بالنسبة لك، فيقولون مثلا استحسن فلان طعام كذا وشراب كذا، وفي الاصطلاح هو العدول عن حكم مسألة بمثل